Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam, wa tamayi lakmalan ala seyyidina wa habibi qulubina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta al-alim al-hakim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa zidna ilman wa fiqhan fi d-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. الدرس السابق كان في تقسيم المفرد إلى اسم وفعل وحرف، أو في تقسيم اللفظ قبل ذلك إلى مفرد ومركب، والمفرد إلى اسم وفعل وحرف، وتقسيم الاسم باعتبار مدلوله إلى كلي وجزئي، وتقسيم الكلي باعتبار تساوي أفراده في مفهومه وعدم تساويها فيه إلى كليا متواطئا وكليا مشكك. وبعدما فرغ من الحديث عن الكلي المتواطئ والمشكك، انتقل إلى الحديث عن الجزئي، فقال الشيخ محمد أبو النور زهير رحمه الله: تقسيم الجزئي، قسم البيضاوي الجزئية وهو ما يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه إلى عالم شخص كزيد ومحمد، وإلى ضمائر مثل أنا وأنت، وهو أنا وأنت وهو أنا وأنت وهو أحسن. ووجه هذا التقسيم أن الجزئية إن استقل في مفهومه بمعنى أنه لم يحتج إلى ما يوضحه من الصلة أو الإشارة أو غيرهما كالخطاب والتكلم والغيبة، فهو علم الشخص، وإن لم يستقل بأن احتاج إلى ما يوضح معناه كالخطاب والغيبة والتكلم فهو الضمير. طبعا احنا نعلم أن الاسم إما أن يكون معرفة أو نكرة، وأن المعارف ستة على ما هو المشهور، طيب، وأن المعرفة منها العلم، والعلم اسم يدل بذاته على مسماه ويعينه تعيينا بذاته من غير حاجة إلى شيء آخر. وفي هذا يقول ابن مالك: اسم يعين المسمى مطلقا علمه، كجعفر وخرنقة. فالعلم اسم يدل على مسماه ويعينه تعيينا بذاته من غير حاجة إلى شيء آخر. وأما باقي المعارف فكل معرفة منها يحتاج إلى شيء، إلى قرينة أو إلى شيء آخر يدل على تعريف هذا الاسم. فالضمائر، الضمير يحتاج إلى قرينة ضمير التكلم، اللي هو مثل أنا ونحن، يحتاج إلى قرينة التكلم. المخاطب يحتاج إلى قرينة الخطاب. ضمائر الغيبة يحتاج إلى قرينة الغيبة، يعني لا بد من وجود قرينة. الاسم الموصول يحتاج إلى الصلة التي تزيل إبهامه وتبينه. الإشارة تحتاج إلى أسماء الإشارة، تحتاج إلى الإشارة الحسية والإشارة المعنوية. فالمعارف كلها تحتاج إلى قرائن تدل على تعيينها وتفيد التعيين فيها. أما العلم فلا يحتاج إلى قرينة ليدل على التعيين. فهذا ما يعني أشار إليه، قال: إن استقل في مفهومه، بمعنى أنه لم يحتاج إلى ما يوضحه من الصلة أو الإشارة، في الصلة في الاسم الموصول، إشارة في اسم الإشارة أو غيرهما في الضمائر كالخطاب والتكلم والغيبة، فهو إذا لم يحتاج فهو علم الشخص. وإن احتاج إلى الصلة واحتاج إلى الإشارة واحتاج إلى قرينة التكلم والخطاب والغيبة فهو أنواع المعارف الأخرى التي يعني تشمل اسم الموصول وتشمل اسم الإشارة وتشمل الضمير. الآن انتقل إلى مسألة أخرى، وهي هل الضمائر من قبيل الجزئي أو من قبيل الكلي؟ فإن هذا أمر مختلف فيه. اختلف العلماء في الضمير هل هو من قبيل الجزئي أو من قبيل الكلي على أقوال ثلاثة. طيب، القول الأول أنه من قبيل الجزئي، وإلى ذلك ذهب أكثر العلماء ومنهم البيضاوي. والقول الثاني أنه من قبيل الكلي، وصححه القرافي، يعني قال هذا هو الصحيح، ونقله عن قليل من العلماء في شرح التنقيح. والقول الثالث أنه من قبيل الكلي من حيث الوضع، وجزئي من حيث الاستعمال. وهذا الذي ذهب إليه السعد التفتزاني رحمه الله وجميع العلماء، فهذا من قبيل الكلي من حيث الوضع، وهو جزئي من حيث الاستعمال. هذه المسألة من مسائل علم الوضع، وهي في يعني في أقسام الوضع، أنه ينقسم إلى وضع خاص لخاص، ووضع عام لعام، ووضع عام لخاص. فالوضع الخاص لخاص هو أن يلاحظ المعنى الموضوع له من حيث خصوصه، كما في العلم الذي يضعه الشخص للمسمى. الوضع العام لموضوع له عام، فهو أن يكون الموضوع له كليا ملاحظا من حيث كليته، كوضع الإنسان والحيوان والقيام والقعود وسائر أسماء الأجناس لمعانيها الكلية. إذن هذا وضع عام لموضوع له عام، الإنسان يشمل، لا يدل على فرد بعينه، لم يوضع لفرد بعينه، وإنما وضع وضعا عاما لموضوع له عام. الحيوان الناطق موضوع له عام. الوضع العام لموضوع له خاص، فهو أن يكون الموضوع له جزئيات كثيرة قد لوحظت بوجه كلي عام، بدون أن يكون ذلك الكلي موضوعا له، ولكنه الواسطة والآلة في استحضار تلك الجزئيات لموضوع لها، كأسماء الإشارة والضمائر والأسماء الموصولة والحروف. إذن الخلاف هذا ليس خاصا بالضمائر، بل يجري أيضا في أسماء الإشارة وفي الأسماء الموصولة، كما يجري في الحروف. فإنها كلها من قبيل الوضع العام لموضوع له خاص. فالموضوع له في اسم الإشارة مثلا كهذا، تقول هذا الشيخ إبراهيم، كهذا هو إبراهيم، أحمد، عبد الرحمن، إيهاب، خالد، عمر، زينب، هند، يعني الموضوع له خاص. الأصل أن الموضوع له في اسم الإشارة مثلا كهذا هو زيد وعمر وبكر والكتاب والفرس ونحو ذلك من جزئيات المشار إليه المحسوس. وقد أمكن الواضع أن يستحضر تلك الجزئيات كل هذه، يعني يستحضر هذه الجزئيات الكثيرة، طبعا لن يستطيع أن يستحضرها جميعها، لكنه استحضرها بواسطة أن يستحضر تلك الجزئيات الفائتة الحصر التي لا تنحصر. كيف استحضر تلك الجزئيات التي لا تنحصر؟ استحضرها بواسطة اندراجها تحت أمر كلي يلاحظه الواضع ويجعله آلة في الوضع، يستعين بهذا الأمر الكلي على الوضع. وهو في مثالنا هذا مطلق مفرد مذكر. هذا وضع الواضع كلمة هذا لمطلق مفرد، وضع هذا لزيد وعمر وخالد والكتاب والفرس وهذا الكأس وتلك المرأة وهذا الكتاب وهذه السبورة، وضعها لمعينات ومشخصات، وإلا لما كانت معرفة. ولكن ما استطاع أن يضعها لهذه المعينات والمشخصات الأفراد المعينة والمشخصة وهي لا تنحصر إلا بواسطة اندراجها تحت أمر كلي وهي أنها مطلق أنها تدخل تحت مطلق مفرد مذكر في هذا وفي تدخل تحت مطلق مفرد مؤنث في هذه ونحو ذلك. فإذا لا بد من ملاحظة الأمر العام، لكن الخلاف هل هذا الأمر العام هو الذي وضع له اللفظ أم أنه كان آلة ووسيلة استطعنا من خلالها التوصل لوضع هذا اللفظ للأفراد المشخصة والمعينة، وهذا الخلاف. فالكلي المذكور ليس هو الموضوع له عند المحققين، وإنما الموضوع له جزئيات ذلك المطلق. فإذا هذا لم يعني ليس كلمة هذا، كلمة هو، كلمة أنا، ليس لفظا موضوعا ليدل على كليا، لا، بل هو لفظ موضوع ليدل على جزئيا، ولكن دلالته على جزئيا لا تتم إلا باندراج هذا الجزئي تحت كليا. فالوضع هنا عام باعتبار آلته. فمذهب المتقدمين ومعهم السعد أن هذا القسم لا وجود له، فاسم الإشارة والضمير والحروف والموصولات عندهم من القسم الثاني، أي من الوضع العام لموضوع له عام. السعد وتبع المتقدمين يرى أن هذا من قبيل الوضع العام للموضوع له العام، فلا فرق عندهم بين اسم الإشارة ولفظ إنسان، فإنسان موضوع لمطلق الحيوان، واسم الإشارة موضوع لمطلق مشار إليه محسوس. وغاية الأمر أن أسماء الإشارة وما معها من الموصولة والضمائر شرط فيها الواضع أن لا تستعمل إلا في جزئي خاص، ولذلك يقولون إنها كليات وضعا جزئيات استعمالا. يعني السعد ومن والمتقدمون يرون أن هذا وهو وأنت ونحن هذه الألفاظ موضوعة لكلي، هذا لمطلق مفرد مذكر، هذه لمطلق مفرد مؤنث، أنا لمطلق متكلم مفرد، فهي وضعت لأمر كلي، ولكن الواضع على الرغم من وضعها لأمر كلي شرط أن لا تستعمل إلا في جزئي، فهي كليات من حيث الوضع، جزئيات من حيث الاستعمال. فلما جاء العضد والسيد السند وغيرهما من المتأخرين رأوا أن مذهب المتقدمين يلزم عليه أن تكون تلك الكلمات مستعملة في غير ما وضعت له، اللي هو مذهب المتقدمين أنها كليات وضعا وشرط الواضع أن تستعمل في جزئي، لكنها موضوعة لأمر كلي. مذهب المتقدمين أن موضوع لأمر كلي هو قول الثاني من قبيل الكلي الذي صححه القرافي، هذا مذهب المتقدمين، وتابعهم السعد على ذلك من المتأخرين. لكن العضد الذي هو شيخ السعد وتبعه السيد وقالوا لا، هذا ما هذا الكلام لا يصح، ينبغي أن تكون هذه الضمائر والموصولات وأسماء الإشارة جزئيات موضوعة لأمر جزئي ليست موضوعة لأمر كلي، لكنها وضع على الرغم من كونها موضوعة لجزئيا فإنها لم توضع له إلا بواسطة الأمر الكلي، فجعلوا الأمر الكلي آلة وواسطة يستعان بها وينتقل منها أو يستعان يعني بها وينتقل منها إلى الأمر إلى الأفراد الجزئية المشخصة. ولهذا ألف العضد رسالته في علم الوضع، الإمام العضد له رسالة في علم الوضع، يقولون ألفها من أجل هذه المسألة لبيان أن هذه الأشياء موضوعة وضعا جزئيا ومستعملة فيما وضعت له، وإلا فلو قلنا إنها موضوعة لأمر كلي فمعنى ذلك مع أنها لا تستعمل إلا في جزئيا، لا تستعمل إلا في جزئيا، فمعنى ذلك أنها أن هذا وهو وأنت ونحن وهؤلاء والتي كلها ألفاظ مجازية، بل يعني من بل هي من المجاز الذي لم يستعمل في حقيقته. وأصلا يعني صحيح أنه لا يشترط في المجاز أن يكون قد استعمل اللفظ في حقيقته قبل أن يستعمل في مجازه، هذا صحيح لا يشترط، لكن نادر أنه يوجد لفظ استعمل في معناه المجازي قبل أو من غير أن يستعمل في معناه الحقيقي. الأغلب الأعم يعني الذي لا يشذ عنه إلا أنه استعمل في معناه الحقيقي ثم استعمل في معناه المجازي، وإن كان نظريا لا يشترط، لكن الواقع يقول إن الألفاظ المجازية كلها تقريبا استعملت في معناها الحقيقي ثم استعملت في معناها المجازي. وهناك ألفاظ نادرة يعني قيل إنها استعملت في معنى المجازي من غير أن تستعمل في معناها الحقيقي. فلو كانت هذه الألفاظ موضوعة وضعا كليا لكان استعمالها في المعاني المجازية في المعاني الجزئية مجازا، ولبطل قولهم إن استعمال اللفظ في معناه المجازي دون أن يستعمل في معناه الحقيقي نادر، مع أنهم متفقون لكان كثيرا. لو كانت هذه يعني موضوعة وضعا كليا لكان إذن كثيرا. السيد الساند هو سيد جرجاني؟ الشريف جرجاني. فلذلك ذهب العضد وتبعه السيد أنها جزئيات وضعا حتى لا تكون هذه الألفاظ مستعملة في غير ما وضعت له دائما، مستعملة دائما في غير ما وضعت له، فبالتالي تكون مجازات لا حقائق. طبعا وفي ذلك خلاف، وإن كان الراجح ثبوت تلك المجازات إنه أن يستعمل اللفظ في مجاز من غير أن يستعمل في حقيقته يجوز، لكن نادر جدا. هنا القائلين فيه ما يسلموا انه هو مجاز. كيف؟ ممكن القائلين يقول انه ما يسلموا بانه هذا مجاز، لانه هو من اصل ما وضع، وضع لكل، لكن يعني بحيث يستعمل، يعني من اصل وضع هو وضع بحيث يستعمل. لا لا، انت لو الاستعمال شيء والوضع شيء اخر، هو وضع لكليا لمعنى كليا، ولكن شرط الوضع ان لا يستعمل الا في جزئيا، فالاستعمال شيء والوضع شيء اخر. طالما خالف استعمال الوضع ما تمجز. بس يعني ما دام أنت استعملته في غير ما وضع له فهو مجز. وطبعا يعني سيأتي الآن ذكر أدلة وأشياء أنه لو كان اللفظ يعني موضوعا لكليا لكان نكرة، لو كانت الضمائر والموصولات والإشارة موضوعة لكليا لكانت نكرة. الرجل إيش من أين جاءها التنكير؟ الشيوع والعموم عدم من الكلية، من المعنى الكلي أنها تصدق على كثيرين، فجاءها التنكير من هذا. نعم. لأن المعتبر إنما هو حالة الوضع، والوضع فيها على هذا الرأي الذي ذهب المتقدمون إنما هو للكلي الذي لا تعين فيه، فلما رأوا ذلك كله عدلوا عن مذهب المتقدمين وإن كان أقل كلفة، وقالوا بإثبات هذا القسم الذي هو الوضع العام للموضوع له الخاص، فتكون أسماء الإشارة والموصولات والحروف والضمائر على مذهب العضد والسيد جزئيات وضعا واستعمالا، وعلى مذهب السعد ومنعه كليات وضعا جزئيات استعمالا. يعني في الحروف مثلا من الحرف من هل وضع أو أو حرف على مثلا مطلق استعلاء أم مضع لاستعلاء معين. فإن قلت إن هو موضوع لأمر كليا فإن على قد وضعت لمطلق استعلاء، وإن قلت لا إنها موضوع جزئيات وضعا واستعمالا فهي قد وضعت لاستعلاء معين، ولكن هذا الاستعلاء المعين لا توصل إليه إلا بواسطة اندراجه تحت الأمر الكلي. واجب المخير كيف؟ يعني هو بدأ إنه واجب بيشمل ثلاث أشياء، لكن في الآخر لما أثناء التطبيق لابد أن ينطبق على شخص واحد. طيب. على مفرد واحد. نفس الفكرة تقريبا. يعني تمام ماشي. يعني هي المحصلة بالأخير واحدة. يعني أن الاستعمال اتفقوا على أنها لا تستعمل إلا في جزئية، اتفقوا، لكن هل استعمالها في الجزئي استعمال في موضعت له، أم أنها استعمال للجزئي استعمال في غير موضعت له بواسطة مراعاة أو يعني اندراجها تحت أمر، يعني استعمال في موضعت له بواسطة اندراجها تحت أمر كلي فتكون يعني جزئيات وضعا واستعمالا، أو أنها استعمال في غير موضعت له لكنهم متفقون على أنها لا تستعمل إلا في أمر جزئي. هل إذن هذه مسألة؟ يعني هو أمر جزئي لكن غير محدد. لا يعني إذا قلنا في جزئي معناها طبعا يعني الآن سيأتي أنه يحدد وقت الاستعمال. حدد وقت الاستعمال أحسنت. أنه عند الاستعمال يحدده المستعمل. يحدد المستعمل. يعني حينما أقول أنت، أنا شوف بالقرينة، مع أنه أنت يصدق شيخ عبد الرحمن شيخ، بس أنت شيخ، أنت يعني شيخ إبراهيم. لكن إذا كنت أتوجه بأنت وأمامي أفراد يخاطبون بأنت من غير قرينة وكانوا متساوين ولم أبدي أي قرينة تدل على تعييني الفرد المخاطب بأنت، فإنه يزول حينئذ التعيين، ما يكون معرفة. يعني أما إذا مثل القاضي، كلمة القاضي، القاضي في الأصل يعني لا يدل على معين، ولكن القرينة تدل أنه رأيت القاضي مثلا، مريت اليوم على القاضي، يعني معروف إحنا أن القاضي فلان. فالعهد الذكري أو العهد الحضوري خلص ما يحتاج إلى تعيين، يعني يغني عن القرينة الحاضرة. فكذلك أنت إذا لم يعني ولكن لابد من قرينة، يعني لابد أن يكون قد سبق له ذكر، أو يعني فعصى فرعون الرسول، يعني هو موسى عليه الصلاة والسلام الرسول السابق. العهد الحضوري أو العهد الذكري أن يكون معروف معلوما، لابد أن يكون يعني هناك قرينة، إذا لابد من قرينة. أما إذا وجهت هذه المعارف من غير قرينة فإنها تفقد التعريف، تفقد تعريفها. مع كل الأقوال متفقين على وجود القرينة. لا بد من قرينة طبعا، لا بد من قرينة. تمام. إذن اختلف العلماء، استدل أصحاب القول الأول الذي هو قول الجمهور أن هذه الضمائر من قبيل الجزئي بدليلين. الدليل الأول أن الكلية من النكرة، والضمير من أعرف المعارف، بل قيل هو أعرف المعارف، وهو يعني الراجح أن الضمير أعرف المعارف، فلا يكون كليا. كيف يكون أعرف المعارف ويكون كليا وقد علم أن الكلية من قبيل النكرة؟ فيكون جزئيا لأنه لا وسيطة بين الأمرين، لأن اللفظ إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا، فإذا انتفى أن يكون جزئيا تبقى أن يكون كليا. فإذا انتفى أن يكون كليا، نعم، تبقى أن يكون جزئيا. طيب الدليل الثاني، لو كان الضمير كليا لما دل على معين، يعني الكلي ما يعني لا يمنع، ما لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه لا يدل على معين. لما ولا دل؟ لما دل. شوف إيه؟ عندي دل. دل. فيش لما. لو كان الضمير كليا لما دل على معين. هذا المعنى. إيش عندكم؟ إيش عندك؟ يعني كليا دل. لو كان الضمير كليا دل على معين؟ لا غلط. لو كان الضمير كليا لما دل على معين، الكلي لا يدل على معين، يصدق على كثيرين، إنسان يصدق على كثيرين غير معين. لو كان الضمير كليا لما دل على معين، لأن الدال على الكلي لا يدل على الجزئي، لأنه لكنه يدل على المعين. لكن انتهى هذا يعني دليل الملازمة، لأن الدال على الكلي لا يدل على الجزئي. لو كان الضمير كليا لما دل على المعين، ما الدليل على هذا؟ الدليل أن الدال على الكلي لا يدل على الجزئي، الدال على الأعم لا يدل على الأخص. يعني الحيوان لا يلزم منه الإنسان، لو قيل حيوان هذا حيوان لا يلزم أن يكون إنسانا. إذن الدال على الأعام لا يدل على الأخص، الدال على الكلي لا يدل على الجزئي. لكن الضمير، لكنه أي الضمير يدل على المعين. أو لكنها الضمائر ماشي، يعني لكنها الضمائر أو كذا ماشي، لكن الأولى الضمير باعتبار أنه لكنه باعتبار أنه ذكر قبل الضمير ما ذكر الضمائر. لكنه يدل على المعين، فأنا تدل على متكلم معين، وأنت يدل أو تدل على مخاطب معين كذلك، وهو يدل على غائب مخصوص. وبذلك يكون الضمير جزئيا وهو المطلوب. تمام. نوقش هذا الدليل هكذا عندكم؟ يعني هو مناقشة ليست للدليل الثاني، هي للدليل الأول والثاني معا. نوقش هذان الدليلان، يعني كان ينبغي. طيب يعني أنا في الإسنوي وغيري أنه أجيب عن هذين الدليلين بجواب واحد، هو جواب عن هذين الدليلين بأن دلالة اللفظ على المعين تارة يكون عن طريق وضع اللفظ لهذا المعين كما في أعلام الأشخاص زيد، إبراهيم، خالد، وتارة يكون بواسطة حصار الكلي في هذا المعين. وصحيح اللفظ لم يوضع له لهذا المعين، بل وضع لكليا، اللفظ وضع لكليا، ولكنه لا ليس لهذا الكلي فرد إلا هذا المعين. فتارة يكون بواسطة انحصار الكلي في هذا المعين مثل الشمس، فإن معناه كلي، لفظ الشمس معناه كلي، ولكنه منحصر في فرد واحد معين وهو الكوكب المعروف المضيء نهارا، فدل الكلي عليه بخصوصه، لا لأنه وضع له فقط، لا لأنه وضع لهذا الفرد فقط، بل وضع لمعنى كلي، ولكن لحصر المسمى به في الخارج. المسمى به في الخارج من الأفراد لا وجود إلا لهذا الفرد. ولما أقول أنت، فأنت وضع لمعنى كلي، ولكن القرينة حصرت إرادة هذا الفرد المعين. والضمائر من هذا القبيل لأنها وضعت للكل، ولكنها لا تستعمل إلا في جزئية معين. واستدل أصحاب القول الثاني الذين يقولون إن الضمائر من قبيل الكلي بأن الضمائر موضوعة لمفاهيم كلية لا يمنع نفس تصورها من وقوع الشركة فيها. فأنا مثلا موضوعة للمتكلم، وهو معنى متكلم المفرد، وهو معنى كلي يشمل كل متكلم، وأنت موضوع للمخاطب المفرد المذكر، لأنه أنت أو للمخاطب المفرد المؤنث، وأنتما للمخاطبين وأنتم للمخاطبين الذكور وأنتم وهكذا يعني. فيعني إذا المخاطب المفرد المذكر. طيب وهو معنى كلي يشمل كل مخاطب بالأوصاف التي ذكرناها، وهو موضوع للغائب ويشمل كل غائب، فكان الضمير كليا لانطباق حقيقة الكلية عليه. هذا كلام سليم فعلا. وبأن الضمائر لو كانت جزئية لانصرفت إلى مدلولها من غير قرينة كأعلام الأشخاص، لكن الضمائر لا تدل على معناها إلا بقرينة التخاطب أو الغيبة أو التكلم، فليست جزئية فتكون كلية لعدم الواسطة. يعني سينازع يعني أصحاب القول الأول في هذه الأدلة، يقول لا هي موضوعة للجزئي المعين، ولكن المفهوم الكلية آلة يعني في الدلالة يستعان بها ويتوصل بها للدلالة على هذا الجزئي المعين. يعني سيمنعون هذه الأدلة، لن يسلموا أن استدل أصحاب القول بأن الضمائر الموضوعة مفهوم مفاهيم كلية، هذا هي عين الدعوة هذه. يقول لا نسلم نمنع. وأما لو كانت جزئية لانصرفت إلى مدلول من غير قرينة، يقول أبدا هي لا يشترط في الجزئي عدم القرينة. نعم لو لم يحتج إلى قرينة لكان أعلى من المحتاج لا شك، ولكنه في الأخير جزئي معين وإن كان ذلك بواسطة القرينة. واستدل أصحاب القول الثالث بأن الضمائر موضوعة لغة لمفاهيم كلية لا يمنع نفس تصورها من وقوع الشركة فيها، وهذا شأن الكلي دون الجزئي، فكانت الضمائر كلية لانطباق حقيقة الكلي عليها، وهذا باعتبار وضعها، ولكن هذه الضمائر إنما تستعمل في جزئيات معينة، فكانت جزئية من حيث الاستعمال، فأنا يستعمل في متكلم خاص لا في كل متكلم، وأنت يستعمل في مخاطب خاص وليس في كل مخاطب. وهلم جرا فتم ما قلناه من أنها كليات وضعا جزئيات استعمالا. ويعني الشيخ هنا قال ذهب الأكثرون إلى أن الشيخ الإسلامي المضمرة جزئي كما ذهب إلى المصنف، واحتجوا بأن الكلية نكرة والمضمرة أعرف المعرفة لا يكون كليا، وأنه لو كان كليا لما دل على شخص معين لأن الدال على الأعم غير دال على الأخص. ونقل القرافي وشرح المحصول وشرح التنقيح عن الأقلين أنه كلي وقال إنه صحيح، وقال الأصفهاني وشرح المحصول إنه الأشبه وهذا القول هو الصواب، لأن أنا وأنت وهو صادق على ما لا يتناهى، فكيف يكون جزئيا؟ وأيضا فإن مدلولاتها لا تتعين إلا بقرينة بخلاف الأعلام. نعم طيب، وعلى هذا فأنا موضوع مفهوم متكلم وأنت مفهوم مخاطب، وهو وما استدلالهم بالوجهين فعنهما جواب واحد، وهو أن إفادة اللفظ للشخص المعين له سببان، أحدهما وضع اللفظ له بخصوصه كالأعلام، وثانيا أن يوضع لقدر مشترك، ولكن ينحصر في شخص معين فيفهم الشخص لحصر المسمى فيه لا لوضع اللفظ له بخصوصه كفهم الكوكب المعين من لفظ الشمس وإن كان كليا. وكذلك القول أيضا فيما عدا العلم من المعارف كاسم الإشارة والمصول المعرف بها. ولهذا قال شيخنا أبو حيان الذي نختار أنها كليات وضعا جزئيات استعمالها، أبو حيان الأندلسي. يعني أنا ماني عارف إنه في قول ثالث، أنا هذا يعني ليش بقرأ، ما في قول ثالث يعني، إنما الذين قالوا بأنها كليات وضعا قالوا جزئيات استعمالا يعني نصا، ربما المتقدمون ما نصوا لكن ما أدري هل نصوا أو لا يعني، لكن نص على ذلك السعد وبينه هو. فيعني وقول السعد هو في الحقيقة نصرة لقول المتقدمين، يعني ما هو قول جديد. منسوب للقرافي هذا اللي مو موجود بالكتب. لا، القرافي ذكره أنه كلي، وكذلك السعد قال هي كلية، هي الضمير كلي. أي القول يعني السعد راجع للقول يعني هذا هو، يعني السعد هو يقول أيضا كلي، لكن صرح بأنها كليات وضع جزئيات استعمال. فهو في الحقيقة قول واحد، يعني هو في الحقيقة قول واحد. يعني هل القرافي وما نقله عن الأقلين يقولون إنها كليات وضعا واستعمالا؟ لا، ما يقول هذا. يعني نقدر نقول خلاصة إنه هي عندك شرح التنقيح؟ لا، هي كليات بلا قرينة. كليات بلا قرينة، عندما تكون بلا قرينة فهي كليات. طيب، وتكون جزئية عند القرينة، ولكن القرينة لا تأتي إلا عند وقت الاستعمال. هذا الواقع يعني. يعني هذا الذي يجمع الأقوال كلها يعني، مش يعني ما مستطيع يعني بيقول كلية عم يشيل القرينة، ولا ما كانت كلية؟ لا يعني كلية من اعتباره يعني لحتى يقول كلية. واللي بيقول جزئية بحطها باعتباره القرينة. تمام، فهي كلية من غير قرينة، والذي يجعلها جزئية هي وجود قرينة. جميل جدا. لكن القرينة في العدلات لوقت الاستعمال. جميل جدا. إذا أنت يعني رجعت إلى قول السعد. أنا شايف الأقوال كلها يعني متفقة. يعني كيف متفقة؟ لا، مجرد الخلاف إنه هل هي موضوعة للمعنى الكلي ولكنها لم تستعمل إلا في جزئي، أو لا هي موضوعة للمعنى الجزئي بواسطة قرينة المعنى الكلي، أو بواسطة اندراجها تحت المعنى الكلي مع القرينة. يعني شوف، لاحظ كيف وهذا الكلام. لكن في المحصلة أنها لم تستعمل إلا في جزئيا، وأن استعمالها في جزئيا يقتضي أنها يقتضي مجيء القرينة أو وجود القرينة معها، لأنها لم تستعمل في جزئيا إلا مع القرينة. عرفت؟ يعني هو الكلام في المحصلة أنها لا تستعمل إلا في جزئي، لكن لأي شيء وضعت، وهذا الخلاف. لذلك يعني هو خلاف يعني نظري فلسفي تدقيقي يعني أكثر الأقل. ويعني وأيضا كلا القولين يعني يقول إن المعنى الكلي مهم، لكن هل هو مهم على أنه موضوع له، ولا مهم على أنه يعني آلة أو واسطة فيما وضع له؟ يعني فالذين القائلون بأنه جزئي يقولون المعنى الكلي مهم، ونعم أنا تدل على مطلق متكلم كذا، لكن تدل على يعني دلالته على ذلك باعتباري أنها آلة وواسطة في دلالتها على ما وضعت له أصالة. طيب، إذن يعني هذه مسألة، يعني هذه الأمور تعمق فهم الكلام، يعني هي ليست ممتعة جدا، يعني هي لن تستعمل في الاستنباط يعني الأحكام الشرعية من الأدلة، لكنها تعمق فهم الألفاظ والكلمات. التقسيم الثالث، باعتبار تعدد اللفظ واتحاده وتعدد المعنى واتحاده كذلك. ينقسم اللفظ باعتبار تعدده واتحاده وتعدد معناه واتحاده إلى أربعة أقسام. القسم الأول، أن يتحد اللفظ والمعنى. القسم الثاني، أن يتعدد اللفظ والمعنى. القسم الثالث، أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى. القسم الرابع، أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى. يعني أن يكون اللفظ واحدا والمعنى واحدا، هذا القسم الأول. القسم الثاني، أن يتعدد لدينا لفظ ولدينا معنى، ولفظ ومعنى، يتعدد اللفظ وتعدد المعنى. القسم الثالث، تعدد اللفظ، لدينا ألفاظ متعددة ولكن المعنى واحد. القسم الرابع، لفظ واحد ولكن المعاني التي يستعمل أو وضع لها اللفظ متعددة، أو يستعمل المعاني التي وضع أو استعمل لها اللفظ متعددة. الأول الذي هو اتحاد اللفظ والمعنى ويعرف أو يسمى بالمنفرد أيضا لانفراد اللفظ بمعناه، انفرد اللفظ يعني بالمعنى، ثم فهذا يسمى المنفرد. فمثل فالمنفرد إذن هو ما اتحد لفظه ومعناه، مثل زيد، زيد يدل على هذا الشخص لا يدل على شيء آخر، إنسان يدل على الحيوان الناطق، الله جل جلاله يدل على الذات الواجب الوجود المستحق لكل كمال منزه عن كل نقصان. إذن اتحد اللفظ، اللفظ واحد، لفظة واحدة والمعنى واحد، تمام. هذا المتحد اللفظ والمعنى هو الذي ينقسم إلى كليا وجزئيا. ثم إن كان المعنى كليا فهو الكلي، وإن كان جزئيا فهو الجزئي. إذن الذي سبق من انقسام اللفظ إلى كليا وجزئيا إنما هو اللفظ المنفرد المتحد اللفظ والمعنى، هو الذي ينقسم إلى كليا وإلى جزئي. الثاني أن يتعدد اللفظ ويتعدد المعنى أيضا ويعرف بالمتباين. فالمتباين هو ما تعدد لفظه وتعدد معناه، بأن كان لكل لفظ معنى مختلف مغاير لمعنى اللفظ الآخر. هذا المتباين قسم إلى قسمين، ينقسم إلى متباين متصل وإلى متباين منفصل. فإن لم يمكن اجتماع، كيف يكون متصلا ومنفصلا؟ قال إن كان، إن أمكن اجتماع هذه المعاني في ذات واحدة فهو متباين متصل، وإن لم يمكن فهو متباين منفصل. يعني مثلا، وهذا يعني في قول صاحب السلم الأخضري رحمه الله: ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان: تواطؤ، تشاكك، تخالف، اللي هو التباين، هذا تخالف التباين، والاشتراك عكسه الترادف. قالوا بقي ثلاثة أنواع: العموم والخصوص المطلق، والعموم والخصوص الوجهي، والتساوي. التساوي اتحاد اختلاف المفهوم مع الاتحاد في ما صدق، يعني مثل كاتب وضاحك، مفهوم كاتب يختلف تماما عن مفهوم ضاحك، مفهوم الضحك غير مفهوم الكتابة، ولكن الأفراد التي ينطبق عليها مفهوم الضحك ومفهوم الكتابة هي الإنسان فقط، هي أفراد الإنسان فقط، فهما متساوي متحدان، المفهوم هذان المفهومان مختلفان من حيث المفاهيم، من حيث المفهوم، ولكنهما متحدان في ما صدق، في الأفراد التي يصدقان عليها. كذلك هنا يعني إذا أمكن اجتماع هذين المتباينين المختلفين المتغايرين، إذا أمكن اجتماعهما في ذات واحدة فهما المتباينان متصلان، وإن لم يمكن فهما متباينان منفصلان. فالأول المتباين المنفصل مثل الفرس والإنسان، فرس الحيوان الصاهل والإنسان حيوان الناطق، لا يمكن أن يجتمع، المفهوم مختلف، والأفراد أيضا لا يمكن أن يجتمعا في فرد يكون صاهلا وناطقا أبدا، لا يمكن. إذن هذا متباين منفصل. والثاني المتباين المتصل مثل سيف وصارم، وناطق وفصيح. سيف وصارم كما بيّن الإسنوي وغيره أن سيف يدل على الآلة القاطعة، الآلة المعروفة، سواء كالة أكانت كالة أم قاطعة، حادة قاطعة، سيف حاد قاطع، وسيف كال مثلم تعبان ويحتاج إلى سن وحد وإيه. فإذا يقال عنه سيف، لكن والله سيف قاطع وسيف غير قاطع. فهذا السيف الصارم هو الشديد القطع، هو القاطع الشديد في ذلك، الصارم فهو الشديد القطع. فإذا يجتمعان في السيف القاطع، يقال عن هذا الشيء القاطع يقال عنه سيف، ويقال عنه أيضا قاطع، وينفرد القاطع في غير السيف. الصارم في غير السين، يعني إذا كان قاطعا يقال صارم، والسيف بغير القاطع. إذن يجتمعان، الحاصل أنهما يجتمعان في ذات معينة، في سيف قاطع يقال عنه صارم ويقال عنه قاطع، فيكون هذا من قبيل يعني. فالسيف يعني إذا كان اسما للذات، وإذا كان أحد اللفظين اسما للشيء واللفظ الثاني صفة له، فيجتمعان. وناطق وفصيح هذان اللفظان مثالان لما كان أحدهما صفة، لما كان أحد اللفظين صفة والآخر صفة لتلك الصفة، صفة للصفة. فالناطق صفة للإنسان والفصيح صفة للنطق، فإذا صفة وصفة الصفة يجتمعان في الإنسان الناطق الفصيح، ويعني وربما يكون إنسان ناطقا غير فصيح. إذن هذا من قبيل المتباين أو المختلف، المتباين المتصل. النوع الثالث أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى، مثل بر وقمح للنبات المعروف، وأسد وغضنفر وغير ذلك من أسماء الأسد للحيوان المعروف، ويعرف هذا بالمترادف. فالمترادف إذن هو ما تعدد لفظه واتحد معناه، سواء كان اللفظ من لغة واحدة أو كان من لغتين، يعني وسع المترادف جعله ما يشمل اللغتين يعني، وهذا طبعا يجعل الفاظ المترادفة كثيرة جدا يعني. الرابع أن يتحد اللفظ، يعني كون من لغتين شوي بعيدة يعني، والله صعب يعني. هو الترادف في اللغة العربية يعني، مثلا من أسباب الترادف إيش؟ أنه تعدد اختلاف القبائل، تعدد القبائل، فقريش سموا الأسد كذا، بنو أسد سموه كذا، تميم سموه كذا، مش عارف كذا، كل واحد فوضعوا هذا اللفظ ليدل على هذا المعنى وضعا أوليا، واستعملوه فيما وضع له. وأولئك أيضا وضعوا وضعا آخر أوليا واستعملوه فيما وضع له، وضعوا هذا اللفظ لنفس المعنى. وهؤلاء وهؤلاء، وأحيانا الشخص واحد، القبيلة نفسها والشخص نفسه يضع ألفاظا متعددة لشيء واحد، ممكن يعني، ممكن يكون هذا سواء للتعظيم أو للتحقيق مثلا يعني، ممكن. لكن يعني من أسبابه أيضا الترادف، تعدد القبائل. لكن إنه من لغتين مش تحتاج إلى يعني نظر. إذن الرابع أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى، وهذا تحته نوعان. النوع الأول هو المشترك اللفظي، يعني المشترك المعنوي هو المتواطئ والمشكك، وهذا المشترك المعنوي هو المتواطئ، يعني يتحد اللفظ والمعنى والوضع وتختلف أفراده، فهذا هو من قبيل أو تتساوى أفراده في المفهوم وتختلف الأفراد. إذا يعني هذا كإنسان، هذا كلي مشترك اشتراكا معنويا. هو إذا أطلق المشترك فيعنى به المشترك اللفظي، فإن أرادوا المعنوية قيدوه، يعني أن يطلق المشترك ويريد يقول أنا قصدي المعنوي الذي هو الكلي الذي هو المتواطئ، قل لا بد من أن تقيده. يعني في الصلاة، مفهوم الصلاة هل هو من قبيل المشترك اللفظي أو المشترك المعنوي، مذكور في مغني اللبيب وفي الجوهر، شرح الجوهر، وأشار إلى هذه المسألة. طيب، إذن النوع الأول الذي هو المشترك اللفظي، أن يوضع اللفظ لكل معنى من هذه المعاني بوضع مستقل، ويسمى هذا بالمشترك اللفظي. هذا غالبا يكون بسبب اختلاف القبائل، تعدد القبائل غالبا يعني، أو تعدد أزمنة وضع اللفظ. يعني وضع قبل 200 سنة مثلا لفظ معين لهذا المعنى، ثم جاء جيل جديد فوضعوا لفظا آخر لهذا الشيء، وضعوا اللفظ نفسه وضعا جديدا يعني وضعا مستقلا لمعنى آخر. ويسمى هذا بالمشترك اللفظي كالعين، فإنها وضعت لكل من الجارية والباصرة والذهب والفضة والجاسوس، أيضا وضعت العين للجاسوس. وبعضهم يقول لا، وضعها للجاسوس من قبيل المجاز المرسل. والشمس بوضع مستقل، والجون أي أيضا العين وضعت للشمس أيضا، يعني والشمس أي يعني من المعاني التي وضعت لها لفظة العين. إذن لفظة العين وضعت لكل من الجارية والباصرة والذهب والفضة والشمس والجاسوس والشمس، وضعت لهذه المعاني بوضع مستقل. وضعت للجارية بوضع مستقل، للباصرة بوضع مستقل. أما المجاز الحقيقة لا، اللفظة وضعت لمعنى ثم استعملت في غير ما وضعت له. هنا لا، ما ليس الأمر كذلك، هي وضعت لهذا المعنى ثم وضعت وضعا مستقلا جديدا لمعنى آخر. والجون مثال من أمثلة المشترك، فإنه وضع لكل من الأبيض والأسود بوضع مستقل. والقرء فإنه وضع لكل من الحيض والطهر بوضع مستقل كذلك. فالمشترك اللفظي إذن هو ما اتحد لفظه وتعدد معناه ووضع لكل معنى بوضع مستقل. هذا لابد من هذا القيد، وضع لكل معنى بوضع مستقل. يفرق بينه وبين المشترك المعنوي بأن المشترك المعنوي لفظ واحد كإنسان، معناه واحد الحيوان الناطق، ما ليس له معاني متعددة كالمشترك اللفظي. المشترك اللفظي لا، له معاني متعددة. لكن من أين يأتي التعدد في المشترك المعنوي؟ يأتي في الأفراد، في الأفراد. إذن المشترك المعنوي لفظ واحد ومعناه واحد وهو موضوع وضعا واحدا، بينما المشترك اللفظي لا، معناه متعدد ووضع لهذه المعاني المتعددة وضعا متعددا أيضا. إذن المشترك المعنوي لفظ واحد ومعناه واحد، ولكنه كلي يتناول أفرادا كثيرة والوضع فيه واحد، كإنسان كما ذكرنا، ككتاب، كقلم، كفرس، كل هذه ألفاظ كلية من قبيل المشترك المعنوي. بخلاف المشترك اللفظي فإن الوضع فيه متعدد والمعنى فيه متعدد أيضا، مع كون كل من المعاني كليا يتناول أفرادا كثيرة. يعني مثلا العين وضعت للشمس، الشمس معنى كلي كما نعلم، وضعت للباصرة هذا معنى كلي أيضا، والجارية معنى كلي. يعني إذن والمعنى فيه متعدد، مع كون كل من هذه المعاني هي الشمس وضعت للباصرة والعين وضع الشمس والباصرة والجارية وذا، هذه كلها معان كلية أيضا تتناول أفرادا كثيرة، ويشتركان معا في اتحاد اللفظ. النوع الثاني الذي يدخل في القسم الرابع الذي هو اتحاد اللفظ مع تعدد المعنى، هو يعني يندرج تحت هذا النوع الثاني المنقول إليه والمنقول عنه، ويندرج تحته الحقيقة والمجاز. طبعا نحن الذي نعلمه أن اللفظ يعني إما حقيقة وإما مجاز، وأن الحقيقة وأن المجاز منقول إليه والحقيقة منقول عنه، هذا المعروف. لكن الإمام الرازي وتبعه شراحه ومختصروه كلامه مع حذفهم لقسم ذكره الإمام الرازي، قالوا لا، اللفظ إذا لم يوضع لكل واحد من المعاني، اللفظ يستعمل في يستعمل مو يوضع استعمل استعمل في عدة معان أو في معنيين، قل استعمل في معنيين، ولكنه لم يوضع لكلا المعنيين وضعا مستقلا، بل وضع لواحد منهما ثم نقل إلى المعنى الثاني واستعمل فيه. فإن كان النقل لعلاقة بين المعنى الأول والمعنى الثاني، واشتهر أيضا الشرط الثاني أنه لابد من علاقة ولا بد من اشتهار المعنى الثاني اشتهارا يفوق المعنى الأصلي الذي يوضع له اللفظ ويغلبه، حيث إذا أطلق اللفظ ينصرف الذهن إلى المعنى المنقول إليه، فهذا يكون من يسمى حينئذ اللفظ. واشتهر سمع اللفظ المعنى سمي اللفظ بالنسبة للمعنى الأول منقولا عنه، وبالنسبة للمعنى الثاني منقولا إليه. طيب، هذا المنقول عنه والمنقول إليه إما أن يكون الناقل العرف، فيكون من قبيل العرف، يعني يتعدد بتعدد الناقلين، يختلف باختلاف الناقلين، فإن كان الناقل العرف سمي اللفظ حقيقة عرفية، مثل الدابة كان في الأصل اللغة لكل ما يدب على الأرض، حتى الإنسان فإنه يدب على الأرض، ولكن العرف نقله إلى ذوات الأربع، العرف العام نقله إلى ذوات الأربع، فصار استعمال الدابة في ذوات الأربع حقيقة عرفية، والناقل لها هو العرف. وإن كان الناقل الشرعى سمي حقيقة شرعية، كالصلاة كالزكاة كالحاج إلى آخر ما هنالك من الاصطلاحات الشرعية، وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا في موضوع الحقيقة الشرعية والعرفية. وإن لم يشتهر استعمال اللفظ في المعنى الثاني، بقي اللفظ مشهورا إذا أطلق في المعنى الأول من غير، كان اللفظ حقيقة لغوية بالنسبة للمعنى الأول، مجازا بالنسبة للمعنى الثاني، وسيأتي الكلام على حقيقة والمجاز إن شاء الله. هذا الكلام هو الإمام البيضاوي إيش قال؟ وإلا قال إن وضع لعلاقة ولا واشتهر فمنقول إليه ومنقول عنه، وإلا في حقيقة المجاز. فاعترض عليه في قولي وإلا، إنه هذه تعود على إيش؟ على كل حال الشيخ هنا اختار المعنى الصحيح الذي ذكره الإمام الرازي ومن تبعه، إنه يعني اللفظ إذا وضع لغير، إذا استعمل في غير ما وضع له لعلاقة واشتهر في المعنى المنقول إليه فمنقول عنه ومنقول إليه، وإذا استعمل في غير ما وضع له من غير أن يشتهر في ما نقل إليه بل بقي المعنى الأول هو المشتهر وهو الأصل فحقيقة ومجاز، فيعترض على هذا، إن هذا التقسيم معترض عليه بأن لدينا ألفاظا يعني كالطلاق، الطلاق هو اشتهر في المعنى المنقول إليه وهو يعني فك العلاقة الزوجية أو فسخ العلاقة الزوجية، بينما هو في الأصل معناه الحقيقي أطلق من إطلاق القيد، خذ من إطلاق القيد، فاشتهر في كذلك، وهذا من قبل الحقيقة والمجاز يعني. أيضا هناك بعض الألفاظ المنقول إليها نقل إليها مع عدم العلاقة كالجوهر، والأصل في النقل أن يكون لعلاقة، هذا الغالب الأكثر، لكن هناك ألفاظ نقلت من معناها الذي وضعت له إلى معنى آخر من غير ملاحظة هذه العلاقة، والعلاقة طبعا هي اللي يعني ينبغي أن تفسر بالمشابهة فتكون من قبيل الاستعارة، أو من بالعلاقات الأخرى كالكلية والجزئية والسبب والمسبب والمكان فتكون من قبيل المجاز المرسل. فهناك ألفاظ نقلت إلى غير واستعملت في غير ما وضعت له من غير علاقة كالجوهر، الجوهر في أصل اللغة هو الشيء النفيس، ولكن استعمل فيما يقابل العرض عند المتكلمين من غير ملاحظة العلاقة. لكن أجيب عن هذا بأنه لا، هناك علاقة، وهي قالوا مثلا فإن الجوهر قد يطلق على الشيء الخسيس، يعني مثلا يعني الذباب مثلا، في ذباب كذا جوهر، بالنسبة للعراضة يعني ولها أعراض مثلا هي شيء خصيص يعني ليست شيئا نفيسا. فالجواب أنه لا، حتى هذا فإن الجوهر أنفس من العرض، لأنه يعني به قوام العرض، لأن العرض لا يقوم بنفسه بل يقوم بالجوهر، فمن هنا جاءت نفاسته، وهي نفاسة نسبية يعني هكذا أجيب. على كل حال هو يعني هذا الاصطلاح، التفرقة بين المنقول عنه والمنقول إليه وبين الحقيقة والمجاز، يعني هذا المراد، تعود إلى الاشتهار. فاستعمال اللفظ فيما اشتهر في المعنى المجازي، إذا اشتهر المعنى يعني، وهذا أيضا يعني كأنه يقول إن استعمال اللفظ فيما اشتهر يكون من قبل منقول عنه، مع أن المجاز قد يشتهر. يعني هذا لو أخذنا بهذا الاصطلاح فإننا سنبطل المسألة التي ستأتي معنا، وهي أن المجاز قد يشتهر ويغلب الحقيقة ويسمى مجازا أيضا، لم يسموه شيئا آخر. فبناء على هذا الاستعمال ينبغي أن نلغي تلك المسألة، أو أن يعني نلغي على الأقل تسميتها، مع أنهم لما يأتون إلى ذكر، عند إتيانهم إلى ذكر تلك المسألة ما يقولون منقول يقول مجاز حقيقة، يعني نصوا على أن المجاز قد يشتهر، وهنا يقول لا، لو اشتهر لما سمي مجازا، سمي منقولا إليه. فمن هنا جاء يعني الاعتراض على هذا. على كل حال هذا اصطلاح لا بأس، لكن ينبغي أن نعلم الاعتراضات الواردة عليه. نعم، المشترك المعنى لا يعود بالقسم الأول، لا لأنه واحد ومعناه واحد. تمام، القسم الأول أن يتحد اللفظ والمعنى، لكن يشترط فيه أن يكون له أفراد كثيرة. طيب، حتى القسم الأول لا، ما يشترط فيه الأفراد الكثيرة، ما يشترط فيه الأفراد الكثيرة، يعني لا يلحظ هذا فيه. لا يلحظ هذا فيه، يعني زيد هذا من قبيل القسم الأول، الله من قبيل القسم الأول، هذا يعني يلوحظ انفراد اللفظ وانفراد المعنى. ما هناك في المشترك المعنوي فلوحظ الأفراد، يعني ملاحظة الأفراد الكثيرة جزء من حقيقة الاشتراك المعنوي. المشترك لازم يشتمل أفراد، هذا لابد لا يكون بغير هذا، لا يكون بغير هذا مشتركا معنويا. يعني من وين يحصل الاشتراك؟ يعني من أين جاء الاشتراك؟ أنه أنا وأنت وعبد الرحمن وفلان وفلان كلنا إنسان، اشتركنا نحن هؤلاء الأفراد في الحيوانية الناطقية، فمن هنا جاء الاشتراك المعنوي. ذلك الاشتراك المعنوي والاشتراك المنطقي، يعني اللي هو عدم صدقه على كثيرين. طيب، النص والظاهر. النص في اللغة بلوغ الشيء غايته ومنتهاه، وأيضا النص في اللغة مأخوذ من منصة العروس لارتفاعها وظهورها وعلوها. طيب، فيعني مأخوذ النص في اللغة من المعنيين، وكلا المعنيين صحيحان. فالنص بلغ الغاية في الدلالة على المعنى بحيث لم يحتمل غيره، وهو أيضا أعلى من اللفظ المحتمل. إذن وعند الأصوليين يطلق النص بإطلاقات، مو بس بإطلاقين كما ذكر الشيخ، يطلق بأربع إطلاقات. يطلق النص على ما هو المشهور، على ما لا يحتمل، على مقابل الظاهر، وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، كالله قل هو الله أحد، هذا نص لا يحتمل إلا معنى واحدا، دلالة على وحدانية الله جل شأنه. أما والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذا ليس نصا، لأن يعني لاحتماله المعنيين، احتماله القرء بمعنى الطهر والقرء بمعنى الحيض. إذن هذا المعنى الأول للنص، المعنى الذي هو مقابل الظاهر، وهو ما دل على معنى واحد لا يحتمل غيره، فدلالته عليه دلالة إذن قاطعة. نعم. المعنى الثاني، يطلق النص على ما دل على معنى كيف كان، يعني ما دل على معنى، خلينا نقول يطلق النص ما دل على معنى مع ظهوره فيه. يطلق النص هذا الإطلاق الثاني ما دل على معنى, هذا إطلاق ثاني, هذا إطلاق غير الإطلاق المشهور, ما دل على معنى مع ظهوره فيه, فهو شبيه بالظاهر يعني مثل الظاهر صار. النص يطلق على ما دل على معنى مع ظهوره فيه, فيه من غير قطع. يعني شيخنا الشيخ حسن يقول إنه اللي, وهذا استعمال أغلب استعمال الإمام الرازي ومن تبعه للنص بهذا المعنى باعتبار أنه دل على معنى مع ظهوره فيه من غير أن يصل إلى درجة القطع. يقول الشيخ يعني الشيخ حفظه الله يقول إن هذا راجع إلى كون الإمام الرازي ينفي يعني قطعية الدليل اللفظي, وهذا غلو من الإمام الرازي يعني رحمه الله. فاللفظ وهو يعني له إطلاقات يعني في هذا, ولكن أيضا في بعض كتبه ككتاب الأربعين نص على أن الدليل اللفظي قد يفيد القطع بالقرائن يعني, لكن قيده بالقرائن, لكن المؤمن يفيد القطع يعني. على كل حال يعني هذا مسلك الإمام الرازي في هذا. إذن الإطلاق الثاني قلنا يطلق على ما دل على معنى مع ظهوره فيه, ويطلق أيضا وهذا هو الغالب يعني في إطلاقات الفقهاء أنه ما دل على معنى مع ظهوره فيه, يقولون وهذا نص يعني يدل على المعنى دلالة ظاهرة, لكن ما هي دلالة قطعية؟ هذا الغالب في إطلاقات الفقهاء. يطلق أيضا على مقابل القياس والاستنباط والإجماع, فيراد به الدليل من الكتاب والسنة, فيعم الظاهر والنص بالمعنى الأول. يقول ما الدليل على هذا؟ هل هو نص أو غيره؟ يعني هل هو دليل من كتاب أو سنة, أو هو دليل من إجماع أو قياس أو استحسان أو عرف أو سد ذرائع؟ صرنا إحنا ذكرنا الآن ثلاثة. الأول هو القطع, إيه ما يدل على معنى لا يحتمل غيره هو دلالة قاطعة. المعنى الثاني ما دل على معنى مع دلالة ظاهرة أو مع ظهوره فيه. طب هو هذا عفوا الظاهر هذا يطلق بمقابل شيء, يعني النص لما القطعي يطلق بمقابل الظاهر والمجمل. إيه مقابل الظاهر. الظاهر هذا. لا لا لا, لا لا لا لا لا ما يعني يكون حينئذ النص بمعنى الظاهر. لكن إيش يعني ممكن يكون الفرق بينهما؟ يعني لو أراد أن المطلق المستعمل أنه والله النص يستعمله فيما كانت دلالته ظاهرة ظهورا قويا, ويستعمل حينئذ الظاهر فيما كانت دلالته ظاهرة لكن ظهورا أضعف من الظن اللي بيعبر عنه بالعلم. إيه يعني الظن لقوته قريبة من الظن القوي, الظن الغالب القوي اللي هو لقوته قريبة من العلم اللي هو ظن 90% ما فوق, هذاك ممكن ظن يسميه 60% يسميه ظاهر يعني. ربما الإطلاق الثالث النص يطلق على ما يقابل القياس, يطلق على الدليل من الكتاب والسنة, وهو بهذا المعنى مقابل للقياس والاستنباط والإجماع والاستحسان وغير ذلك. المعنى الرابع يطلق النص على ما دل على معنى كيف كان. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مسانا. يطلق النص على الدليل ما دل على معنى كيف كان حاله من غير أن يلاحظ فيه الظهور والقطعية وعدم القطعية يعني. وهذا نحن اللي نستعمله الآن, نجيب نص النص يعني جيب الكتاب وقرأي نص الإمام الرازي مثلا, نص الإمام السعد نص يعني كلامه الذي يدل على المعنى الذي تذكره, سواء كان دلالته عليه دلالة قطعية أو دلالة ظنية أو غير ذلك. يعني النص يعني الكلام المكتوب أو المقروء يعني هذا ما دل على معنى كيف كان, فإذا كيف كان حاله قطعيا أو غير قطعيا. يعني مثلا وهذا يكثر استعماله على ألسنة بعض العلماء المعاصرين ك يعني بعض الشخبوطي وغيره يقول لك والنص في هذا والنصوص والناس تستعمل عموما والنصوص النصوص الأدبية النصوص الأدبية نصوص الشريعة لما يقول لك نصوص الشريعة يعني الكلام الذي يدل على معنى كيف كان حاله. وهذا لا يختص يعني شوف إيش ممكن تقول لي طيب إيش الفرق بينه وبين الإطلاق الذي يقول إن النص مقابل القياس قل لا هذاك يجعل النص خاصا بالدليل من الكتاب والسنة بينما هنا لا النص ما دل على معنى يشمل مثل نص الرازي هذا ما هو دليل الكتاب والسنة كلام الرازي وكلام الأجرومية دي ليست يعني هنا. إذن الإطلاق الخامس يطلق النص في كتب الفروع بإزاء القول المخرج. عندنا نص الإمام احنا الشافعية عندنا نص الإمام الشافعي وإيش ووجوه الأصحاب. وأيضا عندنا شيء اسمه التخريج في المذهب وهذا شيء يعني مهم التخريج نعم يطلق بإزاء القول المخرج فيراد بالنص قول صاحب المذهب أعم من أن يكون نصا لا احتمال فيه أو ظاهرا لك يعني مثلا نص على ذلك الشافعي في الأم وتقرأ كلام الشافعي تشوف أنه محتمل فلا يصح لك أن تعترض فتقول إن هذا محتمل ليس المراد من النص القطع لا إنما المراد أنه ذكرها يعني الشافعي في الأم وأنا يعني اللي هو الأذرعي مثلا من علماء أصحاب الاستقراء والنووي الرافعي استخرجها من كلام الشافعي يقول لا هذه المسألة منصوصة إن كان يقولون ليست منصوصة يجي الإسنوي يقول لا بل منصوصة ويروح يجيب نص لإمام الشافعي من كتابه من كتبه. إذن هذا ويراد بالقول المخرج ما خرج أي استنبط من نص في موضع آخر هذا موضوع التخريج الفقهي يعني شيء يعني يحتاج إلى كلام. إذن خمسة معان للنص هذا من حاشية الشيخ العطار على جمع الجوامع. طبعا المعاني الثلاثة للنص مذكورة في عدد يعني الإمام ابن دقيق العيد ذكرها وعدد من العلماء ذكروا معاني النص يعني عددوا ثلاث معاني للنص لكنه جمع الخمس معاني بهذا الشكل يعني تجدها عند الشيخ العطار. إذن الشيخ يعني ذكرونا معنيين قال وعند الأصولين قال الشيخ ابن الزبير رحمه الله وعند الأصولين يطلق بإطلاقين أحدهما ما دل على معناه من كتاب أو سنة خاصة يعني غير نحن اللي قلنا ما دل على معنى كيف كان وثانيهما ما دل على معناه من غير احتمال هذا اللي هو مقابل الظاهر فهو بالإطلاق الأول يقابل القياس والإجماع وبالإطلاق الثاني يقابل الظاهر والمراد بالنص هنا هو الإطلاق الثاني هو مقابل الظاهر والنص بهذا المعنى إنما يتأتى في الأقسام الثلاثة السابقة ولا يأتي في القسم الرابع وهو ما اتحد لفظه وتعدد معناه. إذن القسم الرابع لأنه محتمل معنيين من قبيل المشترك اللفظي ومن قبيل الحقيقة والمجاز ومنقول عنه ومنقول إليه طبعا فإن ترجح أحدهما سمي الراجح ظاهرا والمرجوح مؤولا. لماذا يسمى مؤولا؟ قال لأنه يؤول إلى الظهور عند وجود الدليل والقرينة الدالة على أنه المراد حينئذ ينتقل من التأويل أو من المؤول إلى درجة الظاهر. وإن استويا إن استوى المعنيان من غير أن يرجح أحدهما على الآخر فيكون حينئذ من قبيل المجمل واللفظ الذي استوى في الدلالة على معنيين من غير ترجيح لأحدهما على الآخر إن حصل الترجيح فيكون من قبيل الظاهر والمؤول إن ما حصل الترجيح فيكون من قبيل المجمل. فهذه الأقسام الثلاثة الأولى من قبيل النص تدل على معناها دلالة قاطعة لا تحتمل غيره. طيب القسم الرابع الذي هو من المشترك اللفظي والمنقول عن منقول إليه والحقيقة المجاز، فهو من قبيل الظاهر، فهو ما دل على أو من قبيل المجمل. قال وأما الظاهر فهو ما دل على المعنى مع احتمال غيره احتمال المرجوحة، ويجري في القسم الرابع بالنسبة لمنقول عنه ومنقول إليه والحقيقة والمجاز، مثل أسد فإنه ظاهر في الحيوان المفترس ويحتمل الرجل الشجاع احتمالا مرجوحا، ومثل الصلاة عند اللغوي فإنه فهو ظاهر في الدعاء، الصلاة لفظ الصلاة عند اللغوي ظاهر في الدعاء محتمل لغيره كالعبادة المخصوصة الأفعال المخصوصة احتمالا مرجوحا، وعند الشرعيين بالعكس فهو ظاهر في الأفعال المخصوصة محتمل الدعاء احتمالا مرجوحا. طيب المجمل في اللغة مأخوذ من الجمل، يعني قلنا إذا دل على معنيين وكان راجحا في أحدهما فهو ظاهر وفي الثاني مؤول، لكن إذا دل على معنيين واستويا فيه من غير ترجيح لأحدهما على الآخر فيكون من قبيل المجمل. فأراد أن يبين لنا المجمل فقال المجمل في اللغة مأخوذ من الجمل بفتح الجيم وإسكان الميم، وهو الاختلاط. وفي الحديث أنه لعن الله اليهود حرم عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها، جملوها يعني خلطوها. ففي الاصطلاح لفظ لم تتضح دلالته على معنى، هذا والمجمل أي له دلالة ليس مهملا، له دلالة ولكن تلك الدلالة غير واضحة فهو لا يشمل المهمل، وعدم الوضوح في الدلالة يرجع إلى أمور، هذه تسمى أسباب الإجمال. يعني السبب والله عجيب شوي، الشيخ يعني سبق الكلام في أسباب الإجمال لأنه في باب خاص للمجمل، لكن سبحان الله. إذن المجمل ما يفتقر إلى البيان أو ما لم تتضح دلالته من قول أو فعل. أسباب الإجمال كثيرة، منها الإعلال الصرفي كالمختار فإنه يحتمل أن يكون اسم فاعل واسم مفعول، منها مرجع الصفة كقولنا زيد طبيب ماهر، ماهر هذه ترجع إلى زيد نفسه ولا ترجع إلى الطب، منها عود الضمير كقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من هذا يده الذي بيده إلا أن يعفون أو يعفو، حمله الشافعي على الزوج وحمله الإمام مالك على الولي، ومنها استثناء المجهول، استثناء المجهول كقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، هذا إجمال مي إيش الذي، فطبعا بيّن ذلك ربنا في آية حرمت عليكم ميتة والدم إلى آخره. منها الاشتراك، من أسباب الإجمال الاشتراك كالقرء فإنه مشترك بين الطهر والحي. إذن من عود من أسباب من أمثلة عود الضمير لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره، يعود إلى الأحد ولا إلى الجار. التركيب أو يعفو التركيب يعني الألفاظ المركبة جاء الإجمال بسبب التركيب فيها، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هذا التركيب حمله الشافعي على الزوج وحمله مالك على الولي. الشيخنا ذكر يعني بعض هذه الأسباب، قال من الأسباب وضع اللفظ لمعان متعددة وهو ما يعرف بالاشتراك اللفظي، مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن لفظ القرء أو القرء وضع لكل من الطهر والحيض بوضع مستقل وليس في اللفظ قرينة على واحدة أو واحد منهما بخصوصه، لذلك يعني احتاجوا إلى قرائن من خارج اللفظ، وإن كان ادعوا قرائن في اللفظ على كل حال يعني لسنا بصدد البحث في المثال. الأمر الثاني أو السبب الثاني أيضا من أسباب الإجمال كون اللفظ له حقيقة ولكن قام الدليل على عدم إرادتها، وله مجازات متعددة متساوية بالنسبة للمعنى الحقيقي ولا رجحان لأحدهما على الآخر، مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فنفي الصلاة هذا هو المعنى الحقيقي. طبعا هذا النفي غير مراد، فإن حقيقة هذا اللفظ وهي نفي الصلاة حسا غير مرادة، لأن الواقع يخالف هذا. طيب فهذا اللفظ له مجازان متساويان، هما نفي الصحة لا صلاة صحيحة، ولا نفي الكمال لا صلاة كاملة. وبناء على ذلك اختلف الفقهاء، الجمهور على أن مثل هذا يؤول على الصحة، لأن الأصل أن النفي يكون نفي الصحة أقرب إلى نفي الذات، أكثر تبادرا، وأقرب إلى نفي الذات، أقرب إلى المعنى الحقيقي. إذن هما نفي الصحة ونفي الكمال، ولا مرجح لأحدهما على الآخر. طبعا بحسب اللفظ هناك مرجحات أخرى، يعني هذا شيء تاني، لكن الآن بحسب هذا اللفظ فقط لا وجود للمرجح. الثالث من أسباب الإجمال، اللفظ مشترك معنوي له أفراد متعددة، ولكن المراد منها فرد معين، ولم يقم الدليل على تعيينه أو تعيينه، مثل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فإن المراد بقرة معينة، ولم يقم دليل على تعيينه. ولذلك سأل بنو إسرائيل عنها فأقرهم الله على سؤالهم وأجابهم إلى تعيينها. وأما المؤول فهو ما دل على معنى مرجوح كالصلاة في الدعاء بالنسبة للشرع، وفي الأفعال الصلاة بمعنى الدعاء هذا مؤول بالنسبة للشرع، وفي الأفعال المخصوصة بالنسبة للغوي وكالأسد بالنسبة للرجل الشجاع. طبعا هنا الشيخ كلامه واضح أنه يعتمد أن الحقيقة ليست خاصة بالحقيقة اللغوية، بل تشمل يعني اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح المخاطب أو في اصطلاح التخاطب. فالحقيقة عنده إذا منقسمة للشرعية والعرفية واللغوية. هلا يعني اصطلاحا للحقيقة والمجاز، يعني منهم من يشترط هذا الشرط فيجعل الحقيقة متنوعة، ومنهم من يقول لا، الحقيقة هي لفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، فيجعل الحقيقة خاصة بالحقيقة اللغوية. لأنه مفرد بقرة نكرة، إيه بقرة يعني ليس يعني هون المراد إنه إلا إذا كان اعتبرنا إنه إقرار الله سؤالهم هو الدليل على المكان بقرة. إيه أكيد يعني، لكن هو أيضا يعني إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، البقرة نكرة، النكرة تصلح يعني مطلقة، لفظ مطلق، لفظ مطلق يتحقق بواحد، فإذا إيه يعني إيه بس أنت لما هو يقصد معينة يعني بقرة يعني مفردة، يعني واحدة، بقرة واحدة، مش يعني ليس المراد إنه جميع أفراد البقر، هذا يعني قصده بالمعينة، مش المعينة اللي هي فلا تصلح مثال لا هو يعني اللفظ من حيث هو مطلق مشترك، المراد منها فرد معين. إيه اللفظ مشترك، اللفظ مشترك معنوي، بقرة مثل الإنسان، مثل هذا مشترك معنوي له أفراد كثيرين، ولم يدل الدليل على تعيين فرد من هذه الأفراد. إيه لكن في هل يريد الله من بني إسرائيل أن يذبحوا جميع الأبقار؟ أي واحدة لك غير معينة، إيه معينة، فالمراد بقرة معينة، يعني هي بقرة واحدة، يقصد بقرة واحدة يعني تتعين لما بقصد ذبحها يعني. لكن اللفظ طبعا لا يدل على بقرة معينة، أكيد يدل على بقرة ما. وأما المؤول فهو ما دل على معنى نعم. إذن المحكم والمتشابه، قال المحكم لفظ واضح الدلالة على معناه من غير احتمال أو مع الاحتمال، يعني يريد أن يقول إن النص والظاهر يندرج تحت المحكم، والمجمل والمؤول يندرج تحت المتشابه. يعني في قوله تعالى منه آيات محكمات، ليس المراد المحكمات يعني القاطعة التي هي النص فقط، لا، النص والظاهر، يشمل النص والظاهر. إذن المحكم هو اللفظ الواضح الدلالة على معناه إما مع نفي الاحتمال أو مع وجود الاحتمال المرجوح. فإن كان معنا في احتمال فهو النص، وإن كان مع وجود احتمال مرجوح فهو الظاهر، فكلاهما يندرج تحت النص، تحت المحكم. المؤول ما دل على معنى مرجوح من شوية قلت لنا إذا كان في مؤول يؤول إلى إنه لماذا سمي مؤولا؟ لأنه يؤول عند ظهور القرينة إلى أن يصير ظاهرا، لكن الآن هو مؤول، الآن هو معنى مؤول. إذن المحكم لفظ ينتقل مؤول بالدليل، فلذلك يكون مؤولا بالدليل. نعم أحسنت، كما في الورقات يعني، فيصير يسمى ظاهرا بالدليل أو مؤولا بالدليل أو ظاهرا بالدليل لا بذاته، يعني معتبر بعد أن كان بعد أن كان، لكن بالدليل هذا المعنى الأصلي أو الذي كان بذاته من غير. إذن إما لأنه المحكم لفظ واضح الدلالة على ما، إما لأنه لم يحتمل غير هذا المعنى كالنص، أو لأنه يحتمل غيره احتمالا مرجوحا كالظاهر. ومن هنا يعلم أن المحكم يعم النص والظاهر معا. والمتشابه لفظ يعني ليس راجح المعنى، المتشابه لفظ يعني يفيد معناه إفادة غير راجحة، هذا يعني التركيب العلمي، مش إنه اللفظ ليس راجح المعنى، إنما يعني الشيخ يعني تسامح في العبارة. إذن المتشابه ما أفاد معناه إفادة غير راجحة، هذا المتشابه ما أفاد معناه إفادة غير راجحة. ليش؟ إما لأنه مرجوح في هذا المعنى كالمؤول، أو لكونه متساويا بالنسبة للمعاني المتعددة كما في المجمل. ومن هنا يعلم أن المتشابه يعم المجمل والمؤول. إذن المتشابه ما أفاد معناه إفادة غير راجحة، إما مع مرجوحيتها وهو المؤول، أو لا مع مرجوحيتها وهو المجمل. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.